بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبد الله ورسوله محمد صلى الله عليه وسلم وعلى اله واصحابه اجمعين. وبعد، حديث الرسول من توفيق الله سبحانه وتعالى حول القراءة في هذا الكتاب المبارك هو الاستغاثة في الرد على البكري لشيخ الاسلام ابن تيمية رحمه الله. قال رحمه الله: ثم اهل السنة، يتكلموا عن الشفاعة، ثم اهل السنة والجماعة متفقون على ما اتفقت عليه الصحابة واستفاضت به السنن من أنه يشفع لأهل الكبائر من أمته. هذا دلت عليه الأدلة الكثيرة في شفاعة النبي صلى الله عليه وسلم لأهل الكبائر، ثم يحد لحدا فيخرجه من النار حديث، وأيضا هو شفاعته مع المؤمنين، فأهل الكبائر يشفع لهم الأنبياء ويشفع لهم المؤمنون وليست خاصة بالأنبياء إلا إذا كانوا قد حكم عليهم بالنار فيشفع ألا يدخلوها، ويشفع أيضا لعموم الخلق، وهي الشفاعة الإيه؟ العظمى في فصل لفصل القضاء، وهذه خاصة بنبينا صلى الله عليه وسلم. وأجمعوا على أن الصحابة كانوا يستغيثون به ويتوسلون به في حياتي بحضرته، فالاستغاثة والتوسل بالدعاء أمام الشخص الحي الحاضر لا إشكال في ذلك، سواء من النبي أو من غير النبي فقد استغاثوا بالنبي صلى الله عليه وسلم في حياته وهو حاضر، كما في الصحيحين لما جاءه الرجل وقال: يا رسول الله، هلكت الأموال والمواشي وكذا، فادعوا الله لنا، فدعا له وهو حاضر حي. الرجل ما جلس في بيته وقال: أغثني يا رسول الله. ولما مات النبي صلى الله عليه وسلم ما أتوا قبره لأنه صار ميتا، إنما قالوا كما قال عمر: اللهم إن كنا إذا أجدبنا استشفعنا بنبيك فتسقينا، وإن نستشفع بعم نبينا فسقنا، إن كنا نتوسل إليك بنبينا فسقنا، وإن نتوسل إليك بعم نبينا، نتوسل إليك بنبينا يعني بدعاء نبينا، وإن نتوسل إليك بعم نبينا يعني بدعاء عم نبينا. ولهذا قال: قم يا عباس فادعو. لماذا نفسر هذا بالدعاء؟ نقول بدعاء نبينا بدعاء عم نبينا، لأن هذا هو الحاصل. فقد قال الرجل: يا رسول الله، فادعو الله لنا، يبقى بدعاء. وقال عمر للعباس: فادعو يا عباس، يبقى هذا بدعاء وليس بذوات، فإن التوسل بالذوات غير موجود. والذي ذكره عمر قد جاء مفسرا في سائر حديث الاستسقاء، وهو من جنس الاستشفاء به، وهو أن يطلب منه الدعاء والشفاعة، ويطلب من الله أن يقبل دعاء وشفاعته فينا، وأن يقدم بين أيدينا شافعا وسائلا بأبي وأمي. فقد بينا أنه يجوز سؤاله والطلب منه وهو الاستغاثة، ومعلوم أن هذا من جملة الأسباب التي تفعل على جهة التسبب مع التوكل على الله تبارك وتعالى. لا يطلب من مخلوق شيء على جهة أنه مستقل بالقدرة والتأثير، فإن الاستقلال من خصائص الرب. انتبهوا، يعني لما قلنا: يا رسول الله، ادعو الله لنا، فإن الأمة تعتقد أن النبي سبب، وإنما الذي يأتي بالمطر هو الله عز وجل، لكن النبي سبب، فادعوا الله لنا. لكن اليوم تجد الناس يأتون قبور الموتى ويدعونه من دون الله على أنهم هم الذين يأتون بالمطر ويأتون بالولد. واحد يروح يذهب إلى البدوي أو يذهب إلى الحسين ويقول: يا حسين، ابن بنت ما تزوجت، يا حسين، ابن مريض، يا زينب، يا أم العواجيز، يا بنت في الثانوية العامة، إلى غير ذلك. وماذا يصنع لك حسين أو زينب أو غير هؤلاء؟ ماذا يصنعون لك؟ لا يجلبون لك نفعا ولا يدفعون عنك ضرا. وهذا هو الشرك بالله سبحانه وتعالى الذي يخرج من ملة الإسلام. والحسين ما نفع عن نفسه شيئا أبدا. نعم. ومعلوم، وإذا كان هذا الوجه، يعني إذا إحنا بنطلب من النبي لأن هذا وجه مشروع، أدعو الله لنا يا رسول الله، لأن هذا هو المشروع، ونجزم أن النبي ليس مستقلا بهذا المطر، إنه سبب، قد ينزله الله عز وجل وقد لا ينزله. وإذا كان هذا الوجه متفقا عليه فحمل الحديث عليه لا يضر، وحينئذ فالمطلوب منه إما أن يكون قادرا عليه وإما ألا يكون قادرا. لما تطلب من واحد الدعاء إما أن يكون قادرا وإما لا يكون قادرا، فإن كان قادرا طلب على هذا الوجه على أنه سبب، يا فلان هات كذا، أنا في وسط البحر أغرق، وفلان يمر بسفينة، يا فلان أغثني، هذا بحي حاضر. لكن لو أنا أغرق في منتصف البحر أقول يا حسين أغثني، هذا شرك بالله. يبقى لابد أن يكون حيا حاضرا قادرا أن أعتبره سببا لا يستقل بهذا. وإن لم يكن قادرا عليه طلب من الله ولا منافاة بين المعنيين، لكن ظاهر لفظ الحديث إن صح يقتضي أنه لم يكن قادرا على دفع ضرر ذلك المنافق، اللي هو حديث إيه قوموا بنا نستغيث برسول الله من شر هذا المنافق، يقتضي أنه لم يكن قادرا على دفع ضرر ذلك المنافق، وأنه أمرهم أن يستغيثوا فيه بالله تعالى. الرحمن الرحيم. فهؤلاء الذين يرون الاستغاثة برسول الله صلى الله عليه وسلم استدلوا بحديث قوموا بنا نستغيث برسول الله من شر هذا المنافق، فقالوا هذه استغاثة برسول الله صلى الله عليه وسلم. قال النبي صلى الله عليه وسلم إنه لا يستغاث بي إنما يستغاث بالله إيه رب العالمين. فالشيخ بيرد عليهم استدلالهم، أولا بأن الحديث هذا فيه كلام وأنه لم يثبت، وعلى فرض ثبوته إن صح فهو محمول على الاستغاثة برجل حي حاضر قادر، وهذا لا نختلف فيه. فمن استغاث بدعاء رجل واستغاث برجل أو توسل بدعاء رجل حي قادر حاضر فلا بأس بذلك. أنا أقول يا شيخ فوزان أدعو الله لي، هذا جائز لو الشيخ فوزان موجود، أنا الآن أقول يا شيخ فوزان أدعو الله لي، هذا شرك، لأنه غير موجود غير حاضر. طيب أقول يا شيخ فوزان وهو حاضر أعطني الولد، هذا شرك، لأنه غير قادر على الولد، إنما الذي يقدر على الولد هو الله سبحانه وتعالى. يبقى لابد من هذا الاجتماع، حاضر حي قادر، لابد من هذا. فاستغاثه الذي من شيعته على الذي من عدوه، هذا موجود، استغاثة موجودة ما في إشكال. وأنت تقول رجل يا رجل أغيثني، إذا نزل بك لص فقلت يا جيران أغيثوني، لأنهم يقدرون على هذا وهم حاضرون موجودون. فلو أنك استغاثت بغير حاضر كان شركا، أو حاضر وغير قادر كان شركا، إنما الاستغاثة تكون بالحي الحاضر الايه القادر. نعم. الوجه الثاني ان يقال الاسباب المخلوقة والمشروعة لا تنكر، والاسباب المشروعة تفعل مع التوكل على الله. انتبه انتبه، قاعدة في الاسباب، قاعدة في الاسباب، الاسباب المشروعة لا تنكر، الحبة السوداء شفاء كل داء الا كذا، طيب العسل فيه شفاء للناس، دي اسباب مشروعة، ماء زمزم لما شرب له، دعاء الرجل الصالح، كل هذه ورد بها الدليل. طيب هذا الشرط الأول أن يكون قد ورد به الدليل. الشيء الثاني أن تفعل مع التوكل على الله، أن تتأكد أن هذا سبب لا يستقل بالشيء، إنما إذا شاء الله سبحانه وتعالى أجرى عليه ما يجري على الأسباب، وإذا شاء الله ألا يجري ما جرى. يبقى أنت تتخذ سببا، ولهذا كان الناس أمام الأسباب ثلاثة أقسام، قسم اعتمد على السبب كاستقلال، وهذا يطعن في التوحيد لأنه اعتمد على غير الله، وقسم أهمل السبب وقال نتوكل على الله ما في أسباب ولا شيء نحن المتوكلون، وهذا طعن في الشرع أي في امتثال الشرع. فالأول الذي اعتمد على السبب كلية هذا طعن في توحيد، والثاني الذي ترك الأسباب كلية ولم يعمل بها هذا خالف الشرع، لأن النبي أخذ بالأسباب صلى الله عليه وسلم، لبس المغفر كما جاء في الصحيحين أنه دخل مكة وعلى رأسه المغفر اتخذ عريشا، وقال من يدفع عن هؤلاء؟ النبي اتخذ الدبابير، التدابير التي يستعين بها على أمره صلى الله عليه وسلم، وركب الراحلة وركب الناقة، واتخذ عينا من خزاعة، وأخذ عبد الله بن أريق في سفر إلى المدينة. كل هذه أسباب، ولا يا أخوان، النبي أعظم المتوكلين، ومع ذلك ما أهمل سببا. القسم الثالث هو الوسط، وهم أهل الحق الذين وافقوا الشريعة في الأخذ بالأسباب وعدم تركها، ولكنهم لم يعتمدوا عليها اعتمادا كليا، بل اعتمدوا عليها كسبب فقط معروف من قبل الشرع. نعم. لكن لما قلتم ان الاستغاثة بالمخلوق فيما لا يقدر عليه الا الخالق هو من الاسباب المشروعة، بيقول الشيخ الاسلام، ليه قلتم ان الاستغاثة بالمخلوق فيما لا يقدر عليه؟ الميت هذا او موجود، يا شيخ فلان ابن مريض اشفيه، ما هو ليس ادعو الله له اشفيه، هذا لا يقدر عليه الا من؟ الا الله. ابن في سجن لمن ترى اخرجه، هذا ما يقدر عليه الا الله سبحانه وتعالى. هذا من الاسباب المشروعة. لما قلتم هذا من الاسباب المشروعة؟ والكلام انما هو في هذا، وهذا هو الذي نهى او نهي عنه، اي نهى عنه الشارع، ان الاستغاثة بالمخلوق فيما لا يقدر عليه الا الله، فهذا فين؟ ولهذا موسى عليه السلام قال ايه؟ قال الله عز وجل: فأصبح في المدينة خائفا يترقب، فإذا الذي استنصره بأمس يستصرخه. الأول: فاستغاثه الذي من شيعته، هذه استغاثة بحي قادر، فاستغاثه الذي من شيعته الذي من عدوه، فوكزه موسى، استعان بموسى فوكزه موسى. طيب، موسى بقى نفسه عليه السلام لما تبعهم فرعون وجنوده وما بقي أمامهم إلا البحر، قال أصحاب موسى: إنا لمدركون. قال إيه هنا بقى؟ لا أحد ينقذه، لا أحد ينقذه. قال: إن معي ربي سيهدين، يعني اللهم اهدني، لأنه لا يفك كرب في هذا الوقت أحد إلا الله سبحانه وتعالى. فأوحينا إلى موسى أن يضرب بعصاك ليه البحر، فانفلق فكان كل فرق كالطود العظيم، ولا يستطيع أحد ولا يقدر أحد أن يفعل ذلك إلا رب العالمين. فالجواب حيث قيل: فأما ما لا يقدر عليه إلا الله فلا يجوز أن يطلب إلا من الله، لا يطلب ذلك من الملائكة ولا من غيرهم، فلا يجوز أن يقال لغير الله اغفر لنا أو اهدينا. ولهذا الفاتحة اهدينا الصراط المستقيم، الخطاب لمين؟ لله. لكن ما يصح أن أقول للنبي اهدينا إلا إذا أريد بالهداية الدلالة والإرشاد، فالنبي يهدي هداية الدلالة والإرشاد، لكن هداية التوفيق هذه لا يملكها إلا رب العالمين. ولهذا قال سبحانه في كتابه: إنك لتهدي في آية، وإنك لتهدي في آية، نفى الهداية وأثبت الهداية. نفى الهداية، هذا محمول على أي هداية؟ هداية التوفيق. وأثبت الهداية: وإنك لتهدي إلى صراط دلالة الإرشاد. ما يصح أن تقول اغفر لنا ولا اسقنا الغيث. ولهذا الرجل قال رسول الله: يا رسول الله ادعو الله ان يغيثنا ان يسقينا، ما قال يا رسول الله اغثنا. والصحابة اعلم، رضوان الله عليهم اعلم، اما نساؤه واما غيرهن ما ليس عنده، وكما كان يأتونه في غزوة تبوك ليحملهم فلا يجدوا ما يحملهم عليه. يعني ممكن بعض الصحابة كان يسأل النبي شيئا يظن انه يقدر عليه وهو لا يقدر عليه، ولا على الذين اذا ما توك لتحملهم ها يظنون ان عند النبي الحمل. قلت: لا اجد ما احملكم ايه عليه. قال تعالى: ولا على الذين اذا اتوك لتحملهم قلت: لا اجد ما احملكم عليه، تولوا عيونهم تفيض من الدمع حزنا الا يجدوا ما ينفقون. الله اكبر. وكما ساله ابو موسى الاشعري واصحاب الاشعريون ان يحملهم، فقال: والله ما احملكم وما عندي ما احملكم عليه. وكان هؤلاء الاشعريون من خيار الصحابه، ظنوه قادرا على حاجتهم ولم يكن كذلك. وفي الصحيحين ان فاطمه ابنته جاءت تسأله خادما، فأتاه بعد أن نامت هي وعلي، فأتاها بعد أن نامت هي وإيه وعلي النبي سبحان الله. فقيه نفوس يا أخوان، فقيه فقيه، يعني ما عند الدعاء ربما كلهم إنما هو طرف مما كان عند النبي صلى الله عليه وسلم. قد لا يجد شيئا يعطي الواحد ولكن يرضيه، كما جاءه السائل يا رسول الله، سأل النبي أخذه النبي من يده ثم طاف على نسائه، عندك شيء؟ تقول والذي بعثك بالحق ما عندي سوى الماء، عندك شيء؟ والذي بعثك بالحق ما عندي سوى الماء. ما تركه النبي. قال للصحابة أيكم يستضيف هذا الرجل؟ قال رجل أنا يا رسول الله أنا أستضيف، واستضاف الحديث المعروف إن الله عجب من صنيعك أنت وزوجك بضيفيكما تلكما إيه الليل. طيب فاطمة كثيرا مسألته خادما، فإن الراحة قد أثرت في يدها، فأتها بعد أن نامت هي وعلي رضي الله عنهما، فعلمهما أن يسبح وأن يحمد وأن يكبر لما بعثاهما، وقال ألا تصلون، في رواية ألا تصليان، فقال علي لو شاء الله لبعثنا. فجعل النبي يضرب على فخذه يقول وكان الإنسان أكثر شيء إيه جدل. علم النبي صلى الله عليه وسلم فاطمة خيرا من خادم، علم أن تسبح إذا أردت أن تنام 33 وتحمد 33 وتكبر 34، وقال ذلك خير لك من خادم ولم يعطها الخادم. وقد قال تعالى وآت ذا القربى حقه والمسكين وابن السبيل ولا تبذر تبذيرا إن المبذرين كانوا إخوان الشياطين. فأمره تعالى إذا وإما تعرضن عنهم ابتغاء رحمة من ربك ترجوها فقل لهم قولا ميسورا، فأمره تعالى إذا لم يجد ما يعطي السائل أن يقول له قولا ميسورا، فإذا لم يكن عندك ما تعطيه السائل قل له قولا إيه، يقول لك والله يا شيخ أنا بنتي وكذا ومحتاج علاج، والله أخي ما معي وأسأل الله أن يشفيها، ربنا يبارك فيها ويشفيها يشفى لا يغادر سقما وكذا واصبر، فالإنسان يقول له القول الميسور. هذا طبعا في السائل بحق، أما إذا كان السائل بغير حق دله على الحق، كما جاء السائل إلى النبي صلى الله عليه وسلم يسأله فقال النبي صلى الله عليه وسلم هل عندك شيء؟ قال ما عندي إلا قعب وحلس، يعني قعب نشرب فيه وحلس نجلس عليه. قال فأتيني بهما، فأتاه بهما. قال النبي من يشتري هذين؟ قال رجل أنا يا رسول الله بدرهم. قال من يزيد؟ قال رجل يا رسول الله أنا بدرهمين. فباعهما بدرهمين. يبقى عالج النبي مشكلته ولم يعاونه على أن يسأل وهو غير مستحق، لأن عنده قوة، والنبي يقول أما إنه لا حظ فيها لغني مكتسب، لقوي إيه مكتسب أو إيه لغني أو قوي مكتسب، لا حظ فيها لا لغني ولا لقوي مكتسب. فدله على الخير وقال خذ هذا اشتري به طعاما لأولادك، وخذ هذا الدرهم الآخر اشتري به قدوما، واذهب واحتطب ولا أراك قبل 15 يوم الحديث. وفي صفة أنه صلى الله عليه وسلم كان إذا أتاه طالب حاجة لم يرده إلا بها أو بميسور من القول، وقد قال تعالى قول معروف ومغفرة خير من صدقة يتبعها أذى، يعني تعطي الرجل صدقة كل ما تقبل تقوله والله الثياب اللي عليك هذه ما شاء الله، والله أنا اشتريتها لك خصيصا ثياب جميلة ما شاء الله، يعني أنا لفيت لك عليها في مكة لغاية ما كل ما تلقاه حتى في مجامع الناس تعرفنا يا جماعة الثياب اللي على فلان دي والله أنا جبتها له سبحان الله وكنت محتاج إليها لكن قلت أوثر أخي، هذا أنت بتفضحه ولا هذا أفضل ولا إذا ما أعطيته إذا لم تجد وتقول له القول الميسور؟ لا، تقول القول الميسور والقول المعروف، ولهذا المن بالصدقة يبطل أجرها. وقال تعالى ولهذا كانت عائشة رضي الله عنها من حرصها على أن يكون ثواب الصدقة خالصا كانت إذا أصاب بصدقتها إلى أحد تقول انظر اسمع ماذا يقولون، فإن دعوا لها دعت لهم حتى يبقى الثواب خالصا لا ينقص شيء بقدر دعائهم. وقال تعالى فأما اليتيم فلا تقهر وأما السائل فلا تنهر. ويعلم النبي حكيم بن حزام صحابي الجليل سأل النبي فأعطاه، سأل النبي فأعطاه، سأل النبي فأعطاه، فلما رأى النبي حكيما يسأل نهاه عن هذا وقال إذا جاءك المال من غير إيه استشراف نفسه فخذه يبارك الله لك فيه. المهم بعدها قال يا حكيم لا تسأل أحدا، بعدها لم يسأل أحدا، مات النبي ولم يسأله بعد. جاء أبو بكر فكان يعطيه العطاء ما يأخذه، جاء عمر فيعطيه العطاء ما يأخذه، خلاص حتى الحق اللي له ما كان يأخذه، وقف عند قول النبي لا تسأل أحدا، حتى إن عمر وقف يوما في الناس وقال: أيها الناس، إنا لنعطي حكيما العطاء الذي له، فيابى أن يأخذه. يعني حتى لا يظن واحد أن عمر ما يعطي حكيما، لا، إحنا نعطي حكيما العطاء، لكن حكيم هو الذي يابى أن يأخذه، امتثالا لقول النبي صلى الله عليه وسلم: لا تسأل أحدا. يعني ترك حتى الجائز إمعانا في الامتثال. ولما قدم عليه وفد هوازن المسلمين سألوه أن يرد عليهم السبي والمال، فقال: أحب الحديث إلي أصدقه ومعي من ترون، فاختاروا إحدى الطائفتين، إما السبي وإما المال. فوطار يسأل ما يقدر عليه، يسأل ما يقدر عليه، وطار ما لا يقدر عليه. فهذا الحديث إن كان صحيحا فقد سألوا بعض أصحابه أن يدفع عنه ضرر ذلك المنافق. كل هذا بيرد على السدال بحديث المنافق، فأخبرهم أنه لا يقدر عليه بل يطلب ذلك من الله، ما فيها إشكال. لنفترض أنه هذا الحديث سأل النبي ما لا يقدر عليه، لا يكون فيه جواز هذا، بل فيه جهل من سأل النبي ما لا يقدر عليه، فدله النبي على الله. لكن أنتم تصلون الآن، أنتم تقولون نسأل هذا الموجود ولو لم يقدر عليه. ليه؟ لأن الصحابة قالوا: قوموا بنا نستغيث برسول الله من شر هذا المنافق. نعم، ذلك من الله، كما أن عمر كتب إليه أبو عبيدة، اسمع هذه القصة لو صحت، يعني كما أن عمر الخطاب كتب إليه أبو عبيدة بن جراح عمل يرموك يستنصره على الكفار ويخبره أنه قد نزل بهم جموع لا طاقة لهم بها، أبو عبيدة، فلما وصل كتابه بكى الناس، بكى الناس مما ألم بالمسلمين، وكان من أشدهم عبد الرحمن بن عوف، وأشار على عمر أن يخرج بالناس، يلا نغيث مين؟ أبا عبيدة بن الجراح. فرأى عمر، اسمعوا يا أخواني التربية الجميلة، تربية على تقديم المصلحة الشرعية على كل شيء، ها؟ على كل شيء. طبعا أبو عبيدة عند عمر من المكانة بما لا يعدل. عمر ما كان يعدل بأبي بكر أحدا، متى أبو بكر؟ فما كان يعدل بعد أبي بكر بأبي عبيدة بن الجراح أحدا. ولهذا ورد أنه قال لما طعن: لو كان أبو عبيدة حيا لاستخلفته، ما جعلت الخلافة في ستة، لاستخلفته أبو عبيدة كما استخلفه أبو بكر رضي الله عنه واستخلفه عمر. يعني تخيل الصحابة يبكون على أبي عبيدة ومن معه، وعمر أحب رجل إليه مين؟ أبو عبيدة. لكن ماذا قال؟ فرأى عمر أن ذلك لا يمكن، وكتب إليه: مهما ينزل بامرئ مسلم من شدة فينزلها بالله يجعل الله له فرجا ومخرجا، فإذا جاءك كتابي هذا فاستعن بالله وقاتله. ما أستطيع أن أبعث إليك أحد، لا أستطيع، لكن وكله على أعظم الأسباب. ألست تريد من عندي جنودا تستعين بهم على هذا القتال كسبب؟ خذ ما هو أعظم من هذا، فإن الأمر لا يحتاج أن أرسلك شيئا. ويرى عمر أن المصلحة لا تقتضي هذا، كأمير المؤمنين يرى ما هو صالح للمسلمين، لكنه ما قال اتصرف، لا، إنما دله على ما هو خير من ذلك. قال: مهما ينزل بامرئ مسلم من شدة فينزلها بالله يجعل الله له فرجا ومخرجا، فإذا جاءك كتابي هذا فاستعن بالله وقاتلهم. فأخبره أنه لا يمكنه أن يعاونه في هذه القضية، وأمره أن يستعين بالله وإن كان قد يمكنه أن يعينه. طيب يا أخواني، هذه لو تحصل اليوم مع أحد، اليوم ممكن أخ يدعوك إلى عرسه ولا يدعوك، ولا يحصل عنده مئتم، ولا يحصل عنده مناسبة، ولا تأتيه ولا تقف بجواره، إيه اللي يحصل؟ تتقطع أواصر المحبة. أنا كنت إحنا كلنا كهذا، كطبيعة بشرية، لأن الإنسان يحب أن يكون إخوانه معه في الشدائد، صح؟ أن يكون معه إخوانه في الشدائد، هذا معروف. لكن لنفترض، والواجب أن ينصر بعضنا بعضا، لكن لنفترض أنه ألم أمر هو ظرف، هو اجتهاد، هو تأويل، هو كذا هو كذا، منعني أن أتيك. يا أخي أنت جار لناس، أنا أخاف لو جئت ضربوني. يا أخي أنا مدين لرجل، أخاف لو جئت لفضحني أمام الناس. يا أخي يا أخي يا أخي يا أخي، التمس لي العذر. لو كان أحد مكان أبي عبيدة لقال أنت عمر ضحيت بنا، والله يا عمر لو كنت مكاننا لا أحببت أن يأتيك المدد وأحبب. لكن أبا عبيدة ما حصل منه ذلك، لأن مبنى الأمور عليه. ولهذا لما قال العباس لعمر رضي الله عنه، لما تبع عمر أبا سفيان والعباس قد أخذه إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى لحق به عمر عند رسول الله، وعمر يقول يا رسول الله الحمد لله الذي أمكنني منه. طبعا ده الصندوق الأخير، ده عمود الخيمة لقريش، ده الذي فعل الأفاعيل أبو سفيان هذا. فالحمد لله الذي أمكنني من غير عهد ولا ميثاق، لا بيننا وبينه عهد ولا شيء، نقتله الآن. والعباس يدافع، حتى قال العباس لعمر إيه، والله لو كان من أهلك وعشيرتك يا عمر لما قلت الذي تقول. فماذا قال عمر؟ الصحابة يا أخواني نتعلم منهم حتى إذا اختلفوا، حتى إذا اختلفوا، لأن خلافهم لم يخلوا من ربانية، فكيف باتفاقهم؟ حتى الخلاف بربانية. فماذا قال عمر؟ معناه في موقف، شوف يعني الطبيعي إيه؟ الطبيعي أنت يا عباس أنت الذي تجادل عن الذين ظلموا، وأنت الذي تجادل عن الكفار، ومن جاد عن الكفار كافر ومن لم يكفر، ويدخلوا بقى زي ما جماعات بتعرفين. لا، قال مهلا يا عباس، مهلا يا عباس، أنت فهمتني الآن، مهلا أوبا عند حدك هنا، فوالله لإسلامك كان أحب إلي من إسلام الخطاب نفسه. أبي ذاك أن إسلامك كان أحب إلى رسول الله من إسلامي، من إسلام الخطاب. أنا قدمت محبة، والله إني لأرجو إسلامك قبل إسلام الخطاب. ليه؟ لأن إسلامك أحب إلى قلب النبي من إسلام الخطاب، فوافقت محبتي محبته، مش وافق هواي هواه، لا، وافقت محبتي محبته. الهوى ده مذموم. كيف بقى لو قال واحد في الله رب العالمين فوافق هواه هواه، يعني وافق هوى الرسول، هو بيتقلب كده ويودي القبلة إلى بيت الله إلى الكعبة، فالله أنزل ليه؟ لأنه وافق الهوى الهوى، وافق الهوى هوى هوى الرسول، وافق هوى الله. خلاص هذا يقوله شيخ المحنة. فالإنسان يتأدب ويكون معذارا لإخوانه ويقبل منهم العفو. كل هذا لخص الله في قوله خذ العفو. ما معنى خذ العفو؟ خذ العفو يعني مش خذ بالعفو، العفو مش هو الخلق المعروف يعني الصفح. خذ العفو يعني خذ العفو يعني ما سمحت به معاملة الناس. أنا الآن ببني بيت، واحد قال لي يا شيخ هشام ربنا يعينك جزاك الله خير ربنا يبارك فيك، واحد قال لي شيخ هشام والله هذا طن اسمنت والله جزاك الله خير، واحد قال لي والله ده 10,000 جزاك الله خير مثلا. ما يجيش بقى واحد يقول لي يا شيخ الله يبارك فيك الله يعينك يا رب، اقوم اقول ايه بقى؟ انا استفيد ايه؟ اقعد ادعي لي الصبح، انا عايز طن اسمنت ولا طن حديد، اقعد يقول لي ربنا يصلح حالك وربنا مش عارف ايه والكلام ده، انا عايز ايه؟ لا، اللي قال لك ربنا يعينك يا شيخ هشام جزا الله خير، واللي اداني 5 جنيه جزا الله خير، واللي اداني 10,000 جزا الله خير، واللي كان مشغول معه في المستشفى ما عرفش يجي لي جزا الله خير. خذ العفو اي ما سمح به الناس من اخلاقهم ومن اموالهم. لا تحاسب الناس الى مقام احسان، ليه فلان ما وقفش معايا؟ ليس واجبا عليه، ليس واجبا عليه. وهذا لا يجد الانسان في سلامة صدره مع الناس أريح من هذه القاعدة، أريح من هذه القاعدة. واخد بالك ليه؟ لأنه الناس عندهم أعذار وعندهم مشاغل وعندهم، فليسامح بعضنا بعض. واحد مثلا كان رايح سفر ضروري ومحدد السفر بقاله شهر، وأنا مثلا والدتي توفيت اليوم وده موعد سفره، أقول ليه؟ كان يلغي سفره؟ ليه يلغي سفره؟ خلاص هو المرجو الدعاء، خلاص هو بيتصل علي يا شيخ والله نعم الله، ما بتخلوش يكمل ربنا يبارك فيك وكذا وكذا، وادعو بس الله لها الله يرحمها وبس، مش لازم يعني هو الشيخ اللي لازم يجي واللي يصلي واللي يعمل واخوك ده لازم يغسل مش لازم، مش واجب. واذا لم يكن واجبا فخذ العفو. اخويا تاخر عنه وجي قال لي والله يا شيخ معلش والله اعذرني، يا اخي لا تعتذر خلاص، جزاك الله خيرا، انا عارف انك انت موقفك كذا وكذا، واعرف انك انت ما تاخر عني لكن اعرف ان في عذر، ما عادي. يبقى الامور ايه؟ سهله سهله، بدلا من ان يعاقب الواحد الناس ويعامل الناس معامله تشق عليك. واخوك الذي لا يشق عليك، اخوك وصاحبك بحق الذي لا يشق عليك. انما في ناس متعبه يا اخوان، ايه والله يا اخوان في ناس متعبه، يبقى انت رايح له يا رب اقول له ايه بقى، كانك انت رايح ترد مثلا على المعتزله ولا على الاشاعره، ترتب ردك وترتب مش عارف ايه، او انت رايح رد هقول له انا كنت مش، وممكن باخلاقه هذه الشديده يضطرك ان ممكن تكذب، ما هو هتعمل ايه؟ ما لو قلت له الصدق مش هيقبل، فتقعد بقى توري له الاول، ما نفعش التوريه، ما فيش بقى فايده، تعمل ايه؟ تقول اكذب للمصلحه، اهو قول عند العلماء وخلاص، هتعمل له ايه؟ ما هو ضاغط عليك. لا كان ممكن اصلا تروح تبعدني، ما هو كان ممكن تكشف عدمك بكره، اصل والله بكره عندي اصل، طب ما كان ممكن تدي لابوه لاخوك، كان ممكن جارك، يا عم ارحم الله يكرمك ارحمني، كان ممكن ايه؟ انت ترتب لي اموري خلاص، اقبل مني هذا. فاخوك الذي يريحك، اما الذي يكلفك ويتعنت معك هذا ليس من خيار الاخوه، الذي تشعر معه بتكلف ليس من خيار الاخوه. تقول كلمه بمزح يقعد زعلان فيها يومين، تبدا تسترضيه وتبدا تعمل مش عارف ايه، زي الزوجه كده، لو كان ده من اخلاق الزوجه او من اخلاق الزوج مع الزوجه، الزوجه بس بتمزح معاك او انت بتمزح مع الزوجه، ايه اللي بتبقى الوش او انت قلبت الوش وثلاث اربع ايام ما بتحصل مصالحه، اي بيت هذا يا اخوان؟ اي بيت؟ اي بيت؟ خذ العفو من زوجتك والزوجه تاخذ العفو من زوجها، ما في احد معصوم يا اخي. ألست تحب؟ سبحان الله، شوف الصديق الذي ربان الله فيه. ولا يأتني أولو الفضل منكم والسعة أن يؤتوا أولي القربى والمساكين. لما تكلم مصطح فين؟ في عائشة، نقل الحديث في عائشة، ومنع أبو بكر لأول مرة في حياته يمنع صدقة، وهو صاحب اليد الذي قال فيه النبي ما من أحد له يد علينا إلا قد كفأناه بها إلا أبا بكر، فإن له يدا لا يكافئه بها إلا الله. لكن الله ما رضي لأبي بكر هذا. خلاص مصطح قال ومصطح بدري ومصطح نقل ولم يتهم عائشة، اعف عنه أنت أولى أبو بكر. ولا تلوا الفضل منكم وتعالى يؤتوا القربى المساكين وجاء في سبيل الله وليعفوا وليصفحوا. ألا تحبون أن يغفر الله لكم؟ أنا أحب من أخي صراحة أن يعذرني، كذلك أحب أنا أن يعذرني أخي، أن أعذر أخي، إذا كان أخي أنا أحب أن يعذرني فلأعذر أخي كذلك. ف ليس أخوك الصادق الذي يكلفك حملا في كل موقف في كل تصرف، عد يا عم وسع صدرك، خذ العفو. يسألونك ماذا ينفقون قل العفو. طب هو يعني ما زاد ما زاد، فما زاد من أخلاق الناس؟ ما سمحت بأخلاق الناس؟ طالما أن أخويا بيعتذر لي كويس أوي الاعتذار الحمد لله، ماليش والله انا ما جاتلكش انت اصلا ما تستاهلش، لا ده بيعتذر لي وحرص الحمد لله كويس، هو انا لست مجبرا اياه على الاحسان ولا الاعتذار، كويس اني بيعتذر، فخذ الايه؟ العفو. فلو كان احد مكان ابي عبيده لكان فيها ما كان، لكن الظن في عمر انه لا يسلم ابا عبيده لشر، لكنه يرى ان مصلحه المسلمين والاسلام تتقدم على هذه، ثم احاله على مليء ايضا، احاله على مليء، فقال مهما ينزل بامرئ مسلم من شدة فينزلها بالله يجعل الله له فرجا ومخرجا. المهم رد شيخ الإسلام على هذا الأثر، قال وجه الثالث أنه لو أريد هذا المعنى لقيل ما يدل على هذا المعنى، مثل أن يقال توكلوا علي وأنا أغيثكم، ولم يقل إنه لا يستغاث به وإنما يستغاث بالله، فإنه قد نفى وأثبت بكلام مطلق وليس في الباب ما يدل على ما ذكر. المهم رد هذا الحديث، الوجه الخامس والسادس رد هذا الحديث بهذا الردود، إلى أن قال رحمه الله فيقال: الأسباب نوعان، سبب مأمور به فهذا طاعة وعبادة لله كطلب الرزق بالصناعة والتجارة وكدفع العدو بالقتال والأكل عند الجوع واللباس عند البرد، فهذا فيه إنزال الفاقة بهم ولا شكوى إليهم. وأما نفس سؤال الناس فسؤالهم في الأصل محرم بنصوص المحرمة له، وإنما يباح عند الضرورة. وتنازع العلماء هل يجب سؤالهم عند الضرورة، فالمنصوص عن أحمد أنه لا يجب سؤال الخلق مع إيجابه مع غيره من الأئمة الأربعة وغيرهم الأكل من الميت عند الضرورة، فإن الله لا يوجب سؤال الخلق، بل قد وصى النبي طائفة من أصحابه ألا يسألوا الناس شيئا، فكان أحدهم إذا سقط صوته لا يقول أحد ناولني إياه، منهم أبو بكر، يعني أخذ بعموم إيه لا تسأل الناس إيه شيئا. فكان الواحد إذا كان راكبا على ناقة فسقط صوته ينزل يأخذه ولا يقول لأحد ناولني إياه. وصاحب الفقه إذا سأل الله تعالى أنزلها بالغني الملي العليم القدير. وقيل يجب السؤال، وهذا منقول عن الثوري وهو اختيار أبي الفرج بن جوزي، وعلى هذا قال قائل: يسأل الناس ما يجب عليهم أن يعطوه إياه إما من الزكاة وإما من غيرها، فإن إطعام الجائع فرض على الكفاية من الناس، كما ثبت في صحيح النبي أنه قال: عودوا المريض وأطعموا الجائع وفكوا العاني. يبقى لما يسأل الناس عند الضرورة لأنه لا يجد طعاما فقد سألهم فرضا كفائيا عليه، يبقى سأل مشروعا. وهذا يشهد له حديث القبيصة لما أتى النبي وشكى له الفاقة والحاجة وكذا، فقال النبي: أقم عندنا يا قبيصة حتى يأتينا مال الإيه الصدقة. وقال المروذي عن أحمد أنه إذا علم صدق السائل وجب أن يعطيه. قال تعالى: والذين في أمانهم حق معلوم للسائل والمحروم. وإذا كان يسأله ما أوجب الله عليهم كان بمنزلة أن يسأل ذا السلطان أن يعطيه حقه الذي جعل الله له في المال، وسؤال ذي السلطان جائز كما سأل المودع أن يرد عليه وديعته وأن يعطيه حقه من الميراث والمغنم ونحو ذلك. نعم. فأما ما لا يقدر عليه إلا الله فلا يجوز أن يطلب إلا من الله، لا يطلب ذلك من الملائكة ولا من الأنبياء ولا من غيرهم. نعم. طيب نقف عند فصل. قال: وكثيرا ما تنفى الأشياء في النصوص الشرعية إشارة إلى التوحيد، ويثبتها الباري سبحانه في مواضع أخر اعتبارا بالأسباب. ده كلام اللي البكر في الرد على ابن تيميه. نعم. لا، البكر ما كان رد على ابن تيميه وابن تيميه رد عليه. نعم. الموقف بتاع مين؟ عثمان. ايوه ألم. تمام. هو كان عثمان بيعد فضائله عليه ليه؟ من اجل المن والاذى. طيب، فللانسان ان يدافع عن نفسه بمقام يظهر فضله اذا كان يحتاج اليه، كان يحتاج إلى هذا، لأن عثمان ما أراد أن يحصل قتال بين الصحابة وبين هؤلاء، فأراد أن يدفعهم. يدفعهم بماذا؟ القاتل أو الذي يريد القتل لم يثبت عنده فضل المطلوب قتله، لأن لو ثبت عنده فضل عثمان كما ثبت عندك الآن، أنت لو رأيت عثمان أحد يريد أن يقتله لدافعت عنه ولو بقتلك أنت، لما استقر عندك من ايه؟ من فضل عثمان. اذا هؤلاء لم يستقر عندهم فضل عثمان، فاراد عثمان ان يظهر فضله حتى يرعوه، لعل هذا لو ذكر هذه الاشياء ارتدعوا بلا قتال. ولهذا عثمان الى ان قتل ما سمح لاحد ان يدافع عنه، بل هو الذي قال لعبيده لا يبلغني ان احدا منكم لم يرفع سيفا يعني في الدفاع عني إلا كان حرا، يصبح حرا وأبى أن يدفع عنه أحد وأراد أن يدفعهم بالأسهل. إيه الأسهل؟ إن يدخل لهم فضلة. فقال: ألم يقل النبي من جهز عسرة فله الجنة فكنت أنا؟ ألم يقل النبي صلى الله عليه وسلم من اشترى بأرومة فله الجنة فكنت أنا؟ ألم يقل لعلهم ينتفعوا، لأن هؤلاء الذين يطلبون ما استقر عليهم فضل عثمان، هم بقى أخذوا الجانب الثاني من النصوص، تركوا نصوص الفضائل وأخذوا شبهات حول الفضائل، مثل ما جاء عند بعض أصحاب السنن أن ابن عمر لما كان في موسم الحج واجتمع ويجتمع حوله الناس يسألونه، فقال رجل من هؤلاء الثوار، قال: من هذا؟ قالوا: هذا ابن عمر شيخ من قريش. فوقف عليه وقال: أنت ابن عمر؟ قال: نعم. قال: ناشدتك الله إلا قلت الحق. قال: سل. قل. قال: ألم يغب عثمان عن بدر؟ قال: نعم. قال: ألم يفر يوم أحد؟ قال: نعم. قال: ألم يترك بيعة رضوان ما كان في مع المسلمين في بيعة رضوان؟ قال: نعم. شوف الوجه الآخر، ها؟ فإن عين الإيه؟ السخط تغفل عن المحاسن وتتوجه إلى طب لما أنت حافظ كده، اللي محفظك كده مش محفظك إنه أثبت أحد فما عليك إلا نبي وصديق وشهيدا؟ ما حفظك ما ضر عثمان من فعل بعد اليوم؟ ما حفظك عثمان في الجنة؟ ما حفظك من اشترى بإذن رومة فلو الجنة فكان عثمان؟ ما حفظك هذا؟ هو ما يقولش كده، إنما يأتي إلى إيه؟ المواضع اللي هي ينتقص فيها الرجل، وقد لا تكون محل انتقاص بس سهو، خد بالك، هذا معروف كده يا أخواني، عين المغرض. إنما عين المنصف لا، عين المنصف بالعكس يحمل سيئتك على حسناتك. ولهذا في قتال الصحابة مذهبنا إيه؟ ها؟ نترد عن الصحابة كلهم ونمسك عما شجر بينهم. لكن اليوم لا، الواحد يمسك بالآخر ليظهر معيبة، فإذا ذكرت له حسنة كتم تلك الحسنة. فقال: الله أكبر. الرجل يقول: الله أكبر، ظهر لكم الآن أن عثمان هذا لا يستحق، يعني لما نقتل عثمان لا أحد يحزن عليه. فرجل لم يشهد بدرا ولا بيعة الرضوان وفر يوم أحد، ماذا تريدون منه؟ فقال ابن عمر: تعالى لا تمشي، تعالى. أما أنه يوم بدر لم يشهد بدرا لأنه كان مشغولا ببنت رسول الله صلى الله عليه وسلم يمرضها، ولقد أسهم له رسول الله صلى الله عليه وسلم. وأما يوم أحد فإن الله قال: ولقد عفى الله عنه. يعني وأنت لا تريد أن تعفو، الله عفى. وأما الثالثة وهو أنه لم يشهد بيعة الرضوان، أفترى يد عثمان للرسول أعظم أم يد الرسول لعثمان؟ لأن النبي قال: هذه يد عثمان. يعني إذن يد النبي دي يد عثمان، أيما أفضل، أن تكون يد النبي هي عثمان، ولا تكون يد عثمان حقيقة في يد رسول الله؟ ده فضل، لو لم يكن عثمان إلا هذا، هذه يد عثمان لكفى. فانظر العالم كيف يقلب الإيه؟ الأمور أيضا. وأن صاحب الشبهة لا يعد أن يكون إلا أن يكون كالخفافيش في الظلام، بس ما يرى إلا تحت قدميه، وإنما يضع الأمور والسطح بقى يقول: آه صحيح والله، لو ما نقوله شيخ بقى، يعني لا بادري ولا خان ولا أحد فرغ معه، لا رجل سيبك منه، واخد بالك؟ زي هذا رئيس الحزب الرسلاني يطلع على المنبر يقول لك: ولقد كان في الرياض معلما للصبيان، معلم للصبيان، وكان احيانا ينزل ابن عثيمين فيتردد عليه احيانا، ولكنه كان معلما. طب حتى سماها معلم، طب هو اسمه معلم؟ طب انتوا سمعتوا قط واحد بيعلم: انا معلم صبيان؟ صبيان يا اخي، انا ما حضرتش، انا شفت ابن عثيمين 3-4 مرات بس، وما حضرتش ابن باز ولا فوزان ولا اي حاجه، وكنت اعلم الناس القران الصبيان. بالله عليكم، مدح ولا ذنب؟ ترجمت يا جماعه: انا كنت بعلم الناس القران الصبيان، انشا خيركم من تعلم القران وعلمه. رسلان ما قالش كما قال النبي. النبي قال خيركم من تعلم القرآن وعلمه، وهذا يزدري رجل يعلم الصف. ده احنا بنقول ايه، بنسلم ان ده ايه حاصل فعلا، هو ده اللي حاصل مثلا. طيب اللي بيعلم الصف يمدح ولا يذم؟ هذا واحد. يقال معلم ولا معلم؟ لا، مش انت بتاع اللغه العربيه؟ مش انت الفصيح؟ طب فين الفصاحه؟ ما راينا مع معلما معلما الا في حلقه اللي متربي بقى في حالات هناك ممكن اللي يقول الكلام ده. لكن المعلم يقول يا مرحبا يا معلم الناس الخير، مرحبا بمن ينشئ ابناءنا على القران، جزاك الله خيرا. بل يقبل راس من يحفظ ابناءنا القران، صح يا اخواني ولا لا؟ الحاجة الثانية، أنا ترددت على ابن عثيمين ثلاث أربع مرة، واحد شفته شممته، رأيت منه موقف واحد ونقلته، خير أم من لم يرى قط؟ أنا خلاص أنا شفته. طب أنت شفته كم مرة؟ ولا مرة. يبقى من رآه مرة خير من لم يرى، صح ولا يا إخوان؟ ومن علم القرآن للصغار خير من لم يعلم القرآن للصغار. يبقى هذا فضائل ولا رذائل؟ ده لو فقط الرد من كلام. لكن لما تشوف بقى انت الترجمه البقيه ده حاجه تانية بقى، لما نيجي بقى نتفاصل ده حاجه تانية بقى، هتشوف حاجات تانية. لكن ده انا بديك يعني ايه موضع الشاهد بس، موضع الشاهد. لكن انت بقى ممكن ترى اشياء اخرى ان شاء الله تعالى، ونحمد الله عليها قد اكرمنا الله عز وجل بها، ولله الحمد والمن. لكن خلينا يا سيدي معلمين صبيان، ولم نرى العثيمين إلا مرة أو مرتين. كمان دي يجرح بها الإنسان، كمان تعليم القرآن يجرح به الإنسان. هو أنت مش لاقي حاجة، هو ما عادش عنده، ما عنديش أخطاء عقدية ولا فقهية ولا. هو الراجل بيرد عليه بأي أخوان؟ مش أخطاء عقدية ولا فقهية ولا كده. هو أنا بعلم صبيان يا عم؟ عم أنا بعلم صبيان، أنا رجل على قد حال، ورأيت ابن عثيمين مرة واحدة وحبيته، بحب ابن عثيمين ورأيته مرة واحدة وانتفعت بيه وسلم عليا وادعى لي بالبركة جزاه الله خير ابن عثيمين، خلاص الحمد لله رضا. بلاش بقى شفت فوزان من 12 سنه، بلاش شفت ابن باز 7 سنين، بلاش اعد لك يعني اقول لك هم اوصفهم ايه بالملي، اقول لك هذا الكلام، هذا كلام العثيمين ولا كلام ابن باز ولا كلام الفوزان ولا كلام كذا، مش هقول لك الكلام ده خالص، بلاش الكلام ده خالص. هو ترجمتي ما ذكرت. فهؤلاء يا اخواني انما يرون تغيير الحقائق من اجل اشياء في نفوسهم، لا من اجل احقاق حق. طب انت بتقول هذا ليه؟ من اجل ماذا؟ ان كنت عايز تقول لا تجلسوا لشيخ البيه لانه ليس له شيخ، فانت ليس لك شيخ، احنا اشتراك، يبقى لا تجلسوا له ولا ليا، صح؟ ما اذا كانت القاعده احنا ما نجلسش قدام حد ما درسش على قد شيخ، فانا وانت في الهوى سوا. واخد بالك؟ يبقى احنا تساوينا فيه. طيب قلت تبع البيه لابو غنام، والله لو انت هتعبني انا منتسب للبيه لابو غنام، يبقى نعيب خالد بن الوليد نفسه ونعيد عكرمه بن ابي جهل. ها؟ ده لو انا ابن البيه لابو غنام كيف وانا لا اعرفه بل احاربه؟ طب من بلدي؟ طب ما انت بلدك كنيسه مثلا. هذا علم الجرح والتعديل، هذا هو علم الجرح والتعديل، هذا هو العلم الغزير، هذا هو العلم الغزير، علم الجرح